وصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله الشوقي رحمه الله: باب القسام. إذا كان القاتل من جماعة المحصورين سبق، وهي خمسون يمينا يختارهم ولي القتيل، ودية النفل عليه، وإن حلفوا سقطت، وإن التلف الأمر كانت من بيت المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لأمته. قوله ما جاء في القسامة، القسامة من القسم الحدث، قال إذا كان القاتل من جماعة المحصورين سبق. أصل القسامة كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام آخر أخره النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها أول من يعني قال بها بني هاشم أبو طالب، لأن بني هاشم كان لهم غلام اشتغل عن جماعة خارج مكة، ثم جاء ذلك الرجل يعني سيده أخذ عصا فضربه وجرحته جراحة مميتة، ثم جاء هو في النزع قال لي أحدهم: هل أنت مبلغ عني رسالة إلى أبي خالد؟ قال: ومن هي؟ قال: أخبره أن فلان قتلني، أن اللي قتلني فلان هو سيده. فجاء هذا سيده وأخذ بعدما مات وراه وأخذ متاعه وذهب إلى أبي خالد وقال له: هذا يعني متاع صاحبكم قد توفي، ولم يذكر أنه الذي قتل أبوه له، قال أنه مات وأهلك. فلما جاء ذاك وأخبر أبو طالب، جاء أبو طالب وقال لهم أولياء هذا الرجل: صلوا من أخيركم بين ثلاثة صفار، ما أنت السعودية الرجل الذي قتلتموه، وهي مهم يسر من هاشم للقريش، قلت السعودية مهم لك، وإما أن تأتوا بخمسين رجل منكم يحلفون يقسمون كلهم أنهم ما قتلوا، وإما أن يعني نقتل القاتل، يعني إن لم ترضوا لا بهذا ولا بهذا قتلنا القاتل، يعني من يتهمونه بأنه قتل صاحبه. فجاءت امرأة من بني هاشم كانت متزوجة من هؤلاء القوم وكان لها أولاد منهم، فقالت: يا أبا خالد، يعني أعفو يعني عن ولدي من صبر جن أمي يعني. جاء رجل آخر فقال له: هؤلاء خمسين يمين بمئة من الإبل، يعني كل يمين فيه بعيرين، هذه بعيرين عندي وعفيني من اليمين. وجاء 48 حلبة، 48 رجل، فأصبح اثنين هذا الآخر لهم هذا الولد الذي هو أفضل أمهم بني هاشم، ورجل الثاني الذي دفع بايعه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: والله ما مر العام، ما مرت سنة إلا وكان هؤلاء 48 كلهم قد كفروا، قد ماتوا جميعا. وجاء النبي فعل هذه القسامة كما جاء في حديث البخاري من عبد الله بن سعد، عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، وأحد الصحابة اسمه حيفة بن مسعود، كانوا في مالهم في خيبر، خيبر فتحت عنوة وأصبحت أرضها للمسلمين، ورسل أبقى اليهود فيها يفلحون وثمرة بينهم وبين المسلمين. فذهب عبد الله بن سهل بطريق من وسط النخل ومحيطة بطريق، فجاء بعد ذلك التقوا، جاء عبد الله محيطة إلى عبد الله وشخط بدم، قد المضروب ويتشخط بدم، طبعا ما كان يستطيع أن يقول من الذي قتله. فلما توفي رجع النبي يعني إلى أخبر أخاه عبد الرحمن أن اليهود، وقال اليهود هم لقتلوا، لأنه ليس هناك أحد آخر، ما لهم عدو، إلا والأمر محصور فيهم، لأن هذا خيبر الآن كلها يعني لا يسكنها في هذا الوقت إلا اليهود. وأما المسلمين فإنهم يذهبون لأخذ يعني مالهم ثم يرجعون يعني يشوف أرضه ويشوف. فلم يتهموا غير اليهود. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن وقال تبرئكم يهود بخمسين يمين، يعني يحلفون خمسين يمين أنهم ما قتلوا ويبرأوا. فقال رسول الله هذول لا إيمان لهم. قال فتحلفون عنكم خمسين يمين أنهم هم الذين قتلوا. قالوا كيف نحلف على شيء ما رأيناه ما رأينا القتل، يحلف خمسين واحد منا أن اليهود هم الذين قتلوا كيف نحلف؟ فالنبي لم يرد أن يقتل دمه فأوداه من بيت الصدقة بماء من الإبل، يعني ماء من الإبل وادى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل الذي قتل على هذا النحو لم يعرف طريقه. فأصبحت الحكم بهذه القسامة في حال إذا وجد قتيل في قرية في قوم في قبيلة ليس هناك غيرهم يتهم فيهم، أن الآن أصبح يعني احتمال أن يكون القاتل منهم هو الاحتمال الأعلى. فإذا حلفوا خمسين يمين لأنهم ليسوا هم القتلة ولا يعرفون القاتل خلاص برئ الساحة وليس عليهم دين، إن نكلوا أصبح عليهم دين يعني تلزمهم دين. قال إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبت، يعني ثبت في القتال إذا كان القاتل من هذه الجماعة المحصورة، يعني قرية مثلا وجد في قرية أو بين قبيلة في أرض قبيلة ما في فتثبت عليهم لابد يحلفوا، إما أن يحلفوا يحلف منهم خمسين رجل كل رجل يمين يصير خمسين يمين أنهم ما قتلوا هذا الشخص ولا يعرفون القاتل، كل واحد يحلف أنه لا يعرف القاتل ولا هو الذي قتله خمسين واحد. فإن حلفوا خلاص يصبح ليس عليهم يعني ليس عليهم دين، وهي خمسون يمينا يختارهم ولي القتيل، ولي القتيل هو الذي يختار يعني خمسين رجل من هؤلاء القوم. والدية إن نكلوا، إن نكلوا عن الحلف تصبح تلزمهم الدية اللي هي مئة من الحلف، وإن حلفوا سقطوا. إذا حلفوا خمسين كل واحد يحلف أنه لم يقتل ولم يرى ولم يعلم، لا هو قتل ولا هو رأى القتل ولا يعلم من يعني من الذي قتله تسقط عنه الدية وبالتالي يرفض دمه. لكن قال إن التبس الأمر، الأمر التبس ما يعرف كان من بيت المال، كانت من بيت المال يعني على الإمام أن يخرج يعني دية القتيل من بيت المال حتى لا يعني يذهب دمه هدر ويدخل فيكون هذا مواساة لأهل. طبعا في بعض خلاف في القسامة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني فيه قوم من وداع ومن شاكر وجد بينهم قتيل، فإن عمر أمر الذين يعني وجد القتيل عندهم أن يحلفوا خمسين منهم فحلفوا، ثم إن عمر يعني ألزمهم بعد ذلك بالدية. فقالوا يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، يعني جمعت علينا نحن وهم متهمون، يعني جمعت علينا بين الدية وبين اليمين. فقال لهم هكذا جسد، لكن هذا الحديث في مقال والصحيح هو يعني ما جاء في حديث يعني الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يعني إذا تم اليمين تسقط الدين، كما قال النبي لهم لعبد الرحمن بن سهل قال تبرئكم يهود خمسين يمين، يعني إن أقسموا خمسين يمين فإنه عند ذلك يعني يكون لا دين. فقالوا كيف نخبر اليهود؟ لا إيمان لهم. فقال فتحلون عنكم خمسين يمين أنهم هم الذين قتلوا وألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف نحلف على شيء ولم نرى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وداهم عنه. فهذا هو الصحيح في أنه الأيمان أولا الجماعة المحصورين المتهمين فإن نكلوا عن اليمين بقيت، لكن إن حلفوا تسقط عليهم. هذه خلاصة أحكام القسامة. والصحيح أنها باقية في الإسلام، وإن كان أصلها في الجاهلية لكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، وأنها باقية ولم تنسخ، وهي يعني في هذه الحال التي لا يعرف، يعني لا يعرف فيها من الفاعل. طبعا على نفس هذول، على المتهمين هؤلاء، على هذه القبيلة أو هذه القرية، فكانت في قرية مثلا فإن أهل القرية كلهم يشتركون فيها. الجماعة المحصورين، ها؟ نعم. لكن هؤلاء الخمسون هم الذين يختارهم أولياء القتيل ممن يشتبه أن القاتل يكون منهم، فيحلفون كلهم اليمين أنهم ما قتلوا ولا رأوا ولا اطلعوا على ولا يعرفون القاتل. وهؤلاء طبعا اليمين، هذا يمين مذاع، حلفوا يمين كذب على هذا النحو، كل من حلف يمين كاذب فإنه يعني كيف بأن اليمين الكاذب لا تدور السنة إلا ويعاقبه الله سبحانه وتعالى. يمين الغموس لابد، يمين الغموس لابد من موقوف. وهذا في الجاهلية كان الذين علمه أبو طالب بالحلف، يقول ابن عباس والله ما مر الحول إلا وقد يعني ماتوا كل 48 الذين حلفوا يعني على أنهم لا يعرفون. على شنو؟ مسؤول عن شنو؟ دولة كبيرة، دولة يعني دولة كلها تحدث يعني؟ لا هو هذا من بيت المال، الرسول وداه من بيت المال لما يعني ما هذه وداه النبي يعني الأول القسامة، فإذا لم يعني حصل تعذر هذا الأمر فإنه يوادى من بيت مال الرسول.